الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحلو الحياة حضور الليلة الأكارم، وها هي سفينة ملتقى شباب الخبر الرابع تسير فوق هذا البحر المتلاطم لترسو على شاطئ التقوى لنتزود فيه بخير زاد. إن خير الزاد التقوى. سترسو سفينتنا على شاطئ التقوى، شاطئ يبعث الأمل للقلوب ويجدد الحياة مع الله، مع من عرف بصدق الكلمة ووقع النصيحة ضيفنا الشيخ عبد المحسن الأحمد حفظه الله وبارك فيه. لعل ما في القلب من كدر لا يجليه إلا التقرب إلى الله بتدبر كتابه والتأمل بمخلوقاته والتفكر في عظمته وتدارس آياته وحضور مجالس ذكره مع محاضرة لشيخنا بعنوان الجواب في القرآن وتحلو الحياة. لذا تفضل شيخنا وأبحر، فقلوبنا معك نحو حديث يرقق قلوبنا ويجدد حياتنا، فرب كلمة نسمعها في مجالس الذكر تختصر لنا مسيرة الحياة، ورب كلمة نسمعها في هذه المجالس نذوق بها طعم الحياة، وبكم تحلو الحياة. فليتفضل شيخنا مشكورا لا مأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف خلق الله أجمعين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أحبة الفضلاء وأخوات الغاليات، أسأل الله عز وجل الذي بمنه جمعنا على ذكره سبحانه أن يعيننا وإياكم على شكره، وأسأله سبحانه جل في علاه أن لا يفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وتجارة لن تبور، وأن لا يبقي في صدر المتكلم ولا السامع أمنية هي لله رضا وله فيها صلاح إلا بلغه أعظم منها. إن ربي على ذلك قدير، وإنه بالإجابة جدير، وإن ذلك كله على ربي يسير سبحانه. يقول ربي، وأجمل الكلام وأجل الكلام وألذ الكلام وأعظم الكلام كلام ربي سبحانه. يقول جل في علاه: أولم يكفهم أنا. أولم يكفهم، من هم اللي أولم يكفهم؟ أنا وأنت حبيبي الغالي وأنت أختي الغالية. أولم يكفهم أن الواحد هو يقرأ الآية إذا كان قلبه واعي، أما إذا كان هذا كل الجزء العلوي ما يعني القضية في شيء، ولن تستفيد من القرآن إذا كان فقط لسان يتحرك وعين تقلب نظر في الصفحات وأذن تسمع الآيات. والله لن تستفيد. هذا القرآن نزل على عضو واحد فقط، ثم إذا طلع هذا العضو طلع كل الأعضاء. فإذا كان قلبك واعي وأن تقرأ هذه الآيات، أولم يكفهم أنا، تتوقع الآن أن الله عز وجل يقول أولم يكفهم أنا حرفناهم وأعطيناهم أسماع وأبصار وأعطيناهم عيال وأولاد وأموال وأكل وشراب. لا، أعطاك نعمة، أعظم نعمة تحصل عليها على وجه الأرض وتحت الأرض ويوم الأرض، أعظم نعمة ممكن تجنى من مراحل حياتك الثلاث في الدنيا وتحت الأرض ويوم في الآخر. إيش تتوقع الله يقول سبحانه الآن أولا يكفيني؟ يقول ما يكفيني، ما يكفيني أصحح له جسده ولا شقق له بصره ولا سمعه، لا، ذكر الله وهو العليم سبحانه أعظم نعمة ممكن يتمتع بها شخص مشى أو عاش على هذه الأرض. ما قال أولم يكفهم من أعطناهم فلوس أعطناهم ملوك، لا، في نعمة أعظم من الملك وأعظم من الرئاسة وأعظم من المناصب. ما هي تلك النعمة التي يقول الله أنها تكفيك؟ يا أيها الإنسان لو كنت معاقا مجذوما مكلوما مجروحا مهموما مغموما جميع أمراض الدنيا فيك وعندك النعمة هذه بس تكفيك أن تكون ناجح في الدنيا والآخرة، ما هي هذه النعمة؟ أولم يكفهم أنا، والله بقول الكلمة اللي بعدها بإذن الله لكن لن يستشعرها كل أحد، وأسأل الله أن يختصني وإياكم ممن يتلذذ بهذا الكلام. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب، أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك. تظن أن هذا الكلام بسيط؟ أنك تكون عبد العباد الله فيختصك ويسمعك كلامه ومتنبقيك تقرأ كلامه هو تفتح القرآن، لكن قضية أحبتي ليست بهذه الأعضاء العلوية لسان وعين وأذن، والله لو حسيتها بقلبك أن تستشعر نعم إي وربي يكفيني بس أني أتلذذ بهذا الكتاب. أولم يكفيني أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليك إن في ذلك. تحسبه بسيط؟ والله مو بسيط، لكن لن تعرف أنه مو بسيط إلا إذا دخل هذا القرآن في قلبك. أسأل الله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. إذا جاوبت على هذا السؤال تعرف اللي قبله يخصك ولا ما يخصك، تحس إذا قرأت القرآن أو سمعت القرآن أو تعرضت للقرآن تحس أن في رحمة تنزل عليك، إن الله ما يكذب جل جلاله يقول إن في ذلك لرحمة وذكرى. ناس تغير وذكرى لمن؟ لقوم يؤمنون. من هم هؤلاء؟ إنما أداة حصر وقصر، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. سبحان الله، شوف تعدت قضية سماع ذكر الله طجر في قلبه وجلت قلوبهم. الآن لو أحد يتبرع، تخيل أن أحد من أبنائي ولا أبنائك حبيبي الغالب عنده فشل كلوي وكل مرة يقصر كل يوم ورا يوم وانت تعبان معه وتجي تلقاه ساقط في البيت ومرة في سيارة طايح وتعذب معه عذاب شديد 8 ساعات قاعد يغسل قدامك وتشوفه وقاعد تدمع دمعك عليه. تخيل أني جيت يوم من الأيام وقلت لك والله يا أخي شفت معاناتك مع هالولد، فأنا يا أخي أبغى أتبرع لك هذا الكبير، وتبرعت وشفتني وأنا والله يأخذون التحاليل من دمي وهم يغرزون الإبرة كأنهم يغرزونها في قلبك، وأن ترى عبد المحسن هذا يسوى عندك الكون كله، ما بعد تبرع قال لك أتبرع. ودخلت أنا وابنك في غرفة العمليات بسريرين، ناظرت في عيوني وناظرت في شكلي وأنا داخل هل تبرع لجي بدون أي نعمة أنا أعطيته إياها. طلعنا من العملية ونجحت العملية ولدك صار معك من أحسن ما يكون، ولعب صار يغسل بعد 5 سنوات وانتوا تسولفون في أي مجلس من مجالس. قال واحد عبد المحسن وقف، ما يعني عبد المحسن فقط ذكر الأسم، والله من قلبك يفز والله ان جوزك يتكسر. حب النفس تطلع من جو المجلس، اللي اعطى ولدي كليه، اللي خلى ولدي ما عاد يغسل، اللي خلاني ما عاد اروح المستشفى وراجع، اللي كل هذا وجل قلبك عشان واحد ضعيف فقير مسكين اعطى ولدك كليه حتى ما هو كل خلقها. هل اذا ذكر الله اللي اعطاك واعطى عيالك واهلك كليتين يجل قلبك؟ ولا تحس انه عادي؟ هذا الله ما سوى لك، انا مفروض عندي كليتين وعيالي عندهم كليتين. فعشان كذا الله يقول لي حسب القران هو الذي يستشعر ان كل ما به كل ما راى ولده يتنفس فردد النفس داخل وخارج انه من الله، فتلقاه في تفاعل لما يسمع كلام الله يلقى له طعم. حبيبي الغالي، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والله ما اوقف اولادك على رجليهم الا الله. فاذا ذكر الله قل لي ايش يصير في قلبك، اقول لك درجه ايمانك. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته. أتحداك يدخل المسجد ويطلع قوة قوة، جرأة على المعصية قبل لا يسمع الآيات اللي تهز الجبال الراسيات زي جرأة بعد ما يطلع من المسجد، هذا ليس مؤمن. والله العظيم اللي جرأته زي يعني قبل لا يتعرض لكتاب الله وبعد يتعرض للبعض، والله ليس مؤمن. ما ذاق طعم الإيمان اللي يقصد رب العالمين هنا؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم. حبيبي دائما لازم نصارح أنفسنا، الله يقول المؤمن اللي أبغاه وأقصده في الآية دي إذا سمع القرآن زاد إيمانه، جرأة على المعصية تصير أقل، سرعة الطاعة تصير أكثر. هل يصير عندي وعندك هذا حبيبي الغالي؟ عشان ما نتفاجئ إذا متنا، رب ارجعوني لعلي أعقل. والله بصير بركز على الكلام، ركز الآن. هل هذا الآن إذا عرفت نفسي ونفسك على كتاب الله نلقى الكلام دفينا ولا ما؟ يعني قد أفلح المؤمنون. ثم يجيب لي دي ولد يقول بس هذا أنت المقصود فيها. والله يوميا إجماع يضحك عليه يقول أبدا الآية قلت أنت من أصحاب هذه الآية. لما أعرض نفسي على الصفات الحقيقية اللي قصدها رب العالمين ألقاني في وادي والآيات هذه في وادي. تعال حبيبي خذ الصفات اللي يبغاهم ربي، من هم هؤلاء؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نقف حط جنبها صح أو حط جنبها خطأ. هل حبيبي الغالي تونا بصلي العشاء، هل حسيت أنك خاشع في العشاء وانت تقول الكلمات وانت قلت ربنا ولك الحمد وحسيت انك على ايش ولك الحمد غرقان من راسك لرجليك في نعم ربي 6 لتر من الدم تضخ في جسمك في كل مليلتر مكعب يعني كم قطرة من الدم 5 مليون كرة حمراء في كل كرة حمراء واحدة فيها 270 مليون جزيء هيموغلوبين مع كل نفس الآن تنفسه 4 ذرات أكسجين تدخل لكل جزيء صار عندك أكثر من 1,300,000,000,000 ذرة أكسجين في الكرة الحمراء الواحدة أضربها في 5 مليون أضربها في عدد اللترات في الدم تعرف أنك مسكين وأن تقول ربنا ولك الحمد. ثم ما تلقى كلام تقوله، تقول لك الحمد حمدا طيبا كثيرا ما تكفي، مباركا فيه ما تكفي، ملء السماوات ما تكفي، وملء الارض ما تكفي، وملء ما بينهما ما تكفي، وملء ما شئت من شيء بعد. هل تحس بطعمها؟ لان يا جماعه احنا نعرف لما يعطيك فلان يقدم لك كاس ماء تقول له شكرا رب العالمين اللي اجرى لك الدماء ولعيالك وما طعمت اللقمه في حياتك مذ ان كنت في ذاك الرحم المظلم في الظلمات الثلاث الا بفضله. هل تحس ان له فضل عليك؟ جماعه الكلام يقول ايه. انا ما زلت هل تحترف هل تحس إن له فضل عليك، تعال أعرف نفسك على كتاب الله عز وجل وأعرف نفسي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. سرعة صح أو خطأ؟ إذا خطأ لازم تراجع نفسك حبيبي الغالي وراجع نفسي اليوم. والذين هم إلى المرجعون. هل تحس وأن جالس في المجلس تقول اللي تبغاه أنت ولا اللي يريده رب العالمين بأمره ونهيه؟ إذا كنت تقول اللي تبقى وانت أخت تحسين انك في أي مجلس ما عندك ضابط، أي كلمة غيبة تقولينها على كيفك، وأي كلمة كذب تقولينها على كيفك، وأي كلمة غزل نقولها على كيفنا، إذا والله خطأ كبير جنب الآية أنها ليست فينا. لازم نراجع أنفسنا ونعرض أنفسنا على الكتاب عشان نتحسن. إذا ما عرضنا أنفسنا على الكتاب بيصير حالنا وندفع ثمن الإعراض عن هذا الكتاب العظيم. قال ربي جل جلاله: ومن يعش عن ذكر الرحمن، هذا هو ذكر الرحمن. ومن يعش عن ذكر الرحمن، يعش معناها يعرف يعني يسمع، ما عمره قال انا ما اخشع. طيب ليش ما ادعو الله يا رب اني ما اخشع يا رب؟ لا اموت على القضية يا رب، انا اقول مجلسي اجلس على كيفي يا رب، انا ما اعرض عن لغو يا رب، انا ماني حافظ الفرج يا رب. ومن يعش عن ذكر الرحمن ايش يصير عندك؟ نقيض له شيطانا. في شيطان متخصص يشوف اي واحد يقرا القران وما هو يجمع القران او يسمع القران ويجمع القران، هذا متخصص يجي يلزق فيه. نقيد له شيطانا فهو، اي الشيطان له للانسان للمعرض له قرين 24 ساعة معه، عشان كذا هو ضايع بالحال. اسأل الله ان يهديني واياه. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وظيفة الشيطان هذا، وظيفة الشيطان المتخصص هذا وظيفة واحدة، فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل. يبي يحاسب نفسه في القرآن ويعرض نفسه يا شيطان ينسيه امشي. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون، وهذه المشكلة، ويحسبون أنهم مهتدون. وأسوأ حالاتي وحالاتك حبيبي الغالي أن نضيع وما ندري أننا ضايعين. في واحد ضايع وعارف ضايع، هذا عنده مشكلة، بس المشكلة الأكبر في اللي ضايع وما يدري اللي ضايع. فكل من أعرض حبيب الغالي عن كتاب الله قيل كيف هذا القرآن نزل لإيش؟ إحنا نقرأ الحمد لله ونسمع الحمد لله القرآن يا غالي ويا غالي، والله ما نزل لأجل أن نقرأ ونسمع، والله لم ينزل لذلك، حتى لو كنت أعمى وأصم ينفعك هذا القرآن. قال الله عز وجل: وإن تنزيل رب العالمين، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل بروح الأمين. النبي عليه الصلاة والسلام جاهز لتلقي هذا الكتاب العظيم، كلام ربي نزل مع جبريل عليه السلام إلى محمد بن عبد الله روحي له الفداء عليه الصلاة والسلام. وين يروح؟ للسانه وشفتيه وعينيه؟ لا، نزل بروح الأمين وعلى قلبه. هذا مكانه، إذا ما حسيت فيه هنا هذا ما له أي داعي في حياتك. إي وربي. الإسلام كتاب، ما دام كتاب والله ما له الا مكان، كتاب انزل اليك فانزل اليك فلا يكون في صدرك، هنا في صدرك حرج منه، والله هذا مكانه. من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك. فحبيبي الغالي، عشان نوضح اكثر عدم استطاعتنا وثمن نزعه من اعراضنا لهذا الكتاب، الان تعال واحد وغلف لسانه، غلف لسانه بلاستيك وحط قدامه عسل وخل ومويه معمل وماء وعصير ليمون، حط جميع الاصناف الحامض والحلو والمر، ثم غط عيونه وخليه يشرب، خليه يذوب الاول كلها عندما ما تقتل، لان لا يذوق العسل من ليس له لسان، والله العظيم لا يذوق القران من حرم الايمان في هذا الجنان. قل عشان كذا الله قال وقالوا قلوبنا غلف، مغلفه ما هذا الان اللسان اداه وصول الى طعم العسل وطعم المالح والمر والحلو. القران ما له 20 وسيله، وسيله واحده فقط هي هذا الكتاب. لاجل هذا حبيبي الغالي، حينما نسمع قضيه الاعراض عن كتاب الله عز وجل نظن ان القضيه اعراض ما ندرى وما نسمع، لا حبيبي الغالي، اعظم اعراض وهو اللي خلانا ما نحس بطعم القران. ترى حبيبي الغالي، في ناس مريض وما يجي لنا مريض، وهذا حالي وحال اكثر الناس مثلي. الحين لو واحد يجينا في الاسعاف ولا في العنايه ولا في اي مكان في عياده يقول لك والله انا عندي الم شديد فظيع، تقول له حبيبي الغالي وين الالم؟ يقول لك عندي الم وبس. تقول له طيب وين؟ يعني ناخذ اشعه على راسك ولا بطنك ولا رجلك ولا؟ يقول لك عندي الم وبس ما ادري. والله من قال هذا مجنون. والله حبيبي الغالي، اكثر حالنا مثل هذا، ان عندنا مشكله ان ما نفهم القران وما نحس بطعم القران، والمشكله ما ندري وين المشكله. يعني احنا وماشي ابليس مشينه كل يوم ورا يوم، ابدا ابد قد حياتك وانشغالك لين تنوم، وقد حياتك وانشغالك لين تنوم لين تموت، بعدين اذا مت وانت ما تلذذت بهذا القران والله ما تساوي الدنيا كلها شيء. عشان كذا لما جت قضيه القران قال الله عز وجل بعد ان ذكر القران قال قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يقول اقسم بالله لو ذاق طعم القران ان يفرح فرح ما مثله لا في الدنيا ولا في القبر ولا في اي مكان، فليفرحوا. واحد الآن يفكر أنه قد فرح في حياته، وش كثر هالفرح؟ قال هو خير، خير من إيش؟ تكون ملك؟ لا. خير من أنك تكون مدير بنك؟ لا. خير من أنك تكون صاحب بنك؟ لا. خير من إيش؟ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما جمع صفوف العالم كلها وعقود العالم كلها، الرؤساء والملوك والتجار ورجال الأعمال والملاك وكل من عنده مال وريال، اجمعها كلها، يقول الله لو ذقت الفرح الذي تذوقه بطعم القرآن، بطعم القرآن هو خير مما يجمعون كله. تصدق الله؟ اي وربي مصدق الله، هذا كلام الله. الاهم هل تحس واحس ولا عندنا مشكله نحتاج نعالجها؟ والله عندنا مشاكل احبتي نحتاج نعالجها. طيب ليش ما نحس بطعم القران؟ ليش الايات اللي تجي دائما ما يقول افلا يسمعون القران، افلا يقرؤون القران، افلا يسلون؟ لا لا لا، كلها حبيبي الغالي فيها كلمه الذ من الشهر، اي وربي، والذ من الماء البارد في حر الصيف. قال جل جلاله افلم يدبروا القول أفلم يتدبروا ولو حاسوا الطعم هذا ولو حاسوا أفلا يتدبرون طويل القرآن أم كلام عظيم كلام ثقيل كلام كبير أفلا يتدبرون القرآن أم إيش ما في 20 حل حلين فقط حالتين فقط إما أنك تحس بطعم القرآن أو في مشكلة تشخصها لك الآية ما هي هذه المشكلة إذا كنت تحس بالقرآن فأحمد الله واسجد شكرا لربي سبحانه فقد أعطاك خيرا كبيرا عظيما وإذا كان لا والله تقرأ القرآن وواصل صفحة 20 أقول لك إيش حسيت فيه تقول والله ما أبدا ولا شيء فإذا والله عندك مصيبة مصائب الدنيا أسأل الله أن لا أطلع أنا وإياكم الدنيا بهذه المصيبة أجل وش اللي إذا ما حسيت الطعمة وش الخيار الثاني أفلا يتدبرون القرآن أم لا قلوب إيه هنا والله المشكلة هنا حبيبي الغالي أم على قلوب أقصارها وإذا أنت تقدر تسمع القرآن وتدخل المسجد تطلع عادي والله ترى في مصيبة القلب مقفل إذا مقفل القلب أجل أنا والله في مصيبة عظيمة لأن الله ما ينظر لي أموالكم ولا إلى أشكالكم ولا إلى صوركم ينظر إلى قلوبكم شوف قلبي قلبك أسأل الله أن يفتحه بالقرآن طيب واحد يسأل يقول أنت الآن أعطيتنا مشكلة وين الحل وش اللي خلاها تقفل عشان نحل صح ولا لا أنا ما أحس بطعم القرآن وش اللي خلاه يقفل قال الله جل في علاه ومن أظلم الله يا جماعة كل حرف في طعم لأنه يتكلم عنه ومن أظلم من ذكر بآيات ربه طيب من منا ما ذكر بآيات ربه كلنا أحبتي ذكرنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم كلنا ذكرنا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل كلنا ذكرنا حافظوا على الصلاة صلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كلنا أحبتي ذكرنا ولا يغتب بعضكم بعضا هذه الآن ذكرنا إذن بداية الآية إحنا يا جماعة قد وقع علينا يعني الآن منطبق علينا هذا الكلام ومن أظلم من ما ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي إيش معنى أعرض عنها ونسي فأعرض عنها ونسي إيش ما حفظ لا القضية ما هي قضية حفظ لو تعيش على أرض الله ونموت على أرض الله ما حفظنا القرآن صح خسرنا بس ما في مشكلة كبيرة أجل وش المشكلة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه سبحان الله والله استوقفتني هذه الآية يا جماعة أنت ما قدمت يداي إيش علاقة ما قدمت يداي وشغلي في إني قريت قرآن أو ذكرت القرآن هذا قرأناه لأن حرف بعشر حسنات لكن إيش دخل القرآن في حياتي العملية لاحظت الرب الآن كتاب ثم يسألك عن اللي سويته يقول أنت قريت سمعت سويت أيه إذا أنا بسأل عن اللي ذكرت فيها العملت ولا ما عملت أيوة ربي حبيبي خلنا نكمل الآية ونسي ما قدمت يداه إنا يقصد بها نفسه جل جلاله سبحانه فأعرض عنا ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا ما الذي جعله ربي سبحانه إذا أحنا أحبتي نشوف نسمع كلام ربه ونسويه غيره نسمع ولا يحتاج الاختلاف نسمع ويغضوا أبصارهم وما نغض نسمع الآيات هذه كلها إيش تصير لازم نعرف إيش تصير عشان نشوف الآن إحنا وين قال إنا جعلنا لا. شوف المكان اللي دائما يختار ربي سبحانه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. هذا الجو عليه أكنة من التوابيت. فبنت كيف تشوفه؟ أجل كيف تشوفه القرآن؟ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة. إيش؟ أن يقرأوا؟ لا، خذ راحتك، أقرأ من فاتحة الناس. وأنا أقرأ من فاتح الناس. أن يسمعوا؟ لا، اسمع بكيفك. أن يحفظوه؟ لا، أحفظ بكيفك. أجل وش اللي تحرمنا منه يا رب إذا صرنا نسمع وما نطبق؟ وش اللي بقص؟ أنا أبغى أعرف مصيري. هذا القرآن يعلمني كيف أعيش في حياتي. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. في شرفك كيف تعيش؟ قال الله إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يقول بخليه يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ وتقول له إيش حسيت؟ ما فهم شيء، ما فهم شيء، قرأ قرأ خلاص. طب إيش فهم؟ إيش تغير؟ قال أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. حبيبي الغالي، المهم هل أنت تحس حبيبي الغالي أنك تقرأ وتفهم، ولا تحس أنك تقرأ وما في شيء؟ حبيبي إذا كان هذا الكلام شيء، إذا سجودي وسجودك اليوم لازم يصير مختلف. يا رب أنا محروم، يا رب أنا محروم، وإلا ترحمني وتجعل القرآن ربيع قلبي لأكون من الخاسرين. حبيبي الغالي، لما احنا عرضنا عن هذا الكتاب عشنا حياة وما زلنا فيها، واسأل الله ان نتغير حالنا. آية واحدة خلصنا مع اليهود 60 سنة بدون نتيجة، ما فهمناها، عجزنا الفهم، ما نفهم. قال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى. كلام معدود. ولن ترضى عن اليهود ولا النصارى حتى. 7 كلمات. حتى حرف غاية، يعني قبل ما يصير هالأمر مستحيل يرضون عنك. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. سبحانك. قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من دون الله من ولي ولا نصير. شوف الآية اللي بعدها. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إيش يعني يتلونه حق تلاوته؟ قال أهل التفسير أي يتبعونه حق اتباعه. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، أي يسمع الآية ويطبق بسرعة. فهل إحنا حبيبي بل طيب كم قعدنا 60 سنة مع اليهود عشان آية ما فهمناها، وكل مرة سلام سلام سلام ولا شفنا السلام؟ ندفع ثمن، قلنا لك. فأنا قاعدين ندفع ثمن هذا الكتاب العظيم. جماعة أحبة الخبرة، اليوم تخيل لو أنك دخلت في بيت جديد طوك ساكن فيه، طوك شاري، ودخلت أنت وأولادك تنظر لهم البيت، والبيت فيه بركة وفي مسبح جميل عمقه 5 متر وعليه كرة ملونة جذابة. فجأة وأنت جالس توري أهلك البيت وهذه غرفة وهذا المجلس وهذا، فجأة ولدك الصغير أبو 3 سنوات انطلق للمسبح يبغى يأخذ الكرة، وفجأة إلا أنت رأيته أن على الحافة يقتل، إيش بتسوي؟ بتنطلق بكل ما أوتيت من قوة، والله لو تضحك على وجهك، ثم لن تتجد يعني تكتب تقول له حبيبي لا أرجع شوي، لا والله أن تمسك بكل ما أوتيت من قوة وتجرب. صح؟ صح؟ صح. الولد يبكي وأنت جاره. تخيل لو أني صورت المشهد هذا الآن وعرضته على الإعلام وقلت شفت السعوديين كيف يتعاملوا مع أولادهم، طفل مسكين بريء يبغى ياخذ الكرة وشوف هذا الأب العنيف اللي ما يرحم، شوف كيف يجره ويعيدون لك المقطع وأنت تجر الولد والولد يبكي، الولد يبكي وحاقد عليك لأنه يرى عنده قضية تفسير لها تفسير واحد فقط، أنك أنت واقف قدامه قدام رغباتك، أنت تبغاه يتعقد في الحياة، أنت لا تبغاه يا أخي مشتهي لعب الكرة صلى يا. فهو الآن يبكي وحاقد عليك لأن هذا عقل تفسيره للأمور أنك ضد شهواته، لكن أنت قلبك متقطع عليه. فالناس اللي تلقوا الخبر قالوا شوفوا شلون الآباء السعوديين هؤلاء ما يرحمون ولا ما هذه الأبوة العنيفة وهذه الممارسات اللا أخلاقية، والناس جهل اللي يتلقون الإعلام فما سألوا مش القصة وليش سوى ومنه هذا اللي جرب الولد. وهذا الطفل إذا كبر ونضج عقله بيفهم أنك والله لولا الله ثم أنت لقد مات من زمان، لكن بيكبر وينضج. إحنا يا جماعة عقولنا مع الإسلام ومع أوامر الدين ونواهيه مثل هذا الطفل بالضبط، حرام يحس أنها ضده، حلال معناته أن معنى. هذا بالضبط واقعنا يا جماعة اليوم، واقع الإعلام اليوم. إذا رجعنا لكتاب الله عز وجل سترى أن الأمر فيه طعم غريب عجيب لا يوصف. اليهود والنصارى اليوم يا جماعة يشوهون الإسلام صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى ما جعل هذا الأمر صد، وضح في القرآن قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم وادوا ما عرفتم قد بدت البغضاء من أفواههم، سلوا ألسنتهم ضد الإسلام، وما تخفي صدورهم أكبر. شوف الكلام اللي بعده ألف بلعة القاد بينا لكم، والله جايلك إنه هذا بعد قاد بينا لكم الآيات، قد بينا لكم الآيات ليش لعلكم تعقلون. لكن لا لا لا نتعامل معهم بدون القرآن، ولا لا بلعب شو صادقين، شوف ايش قالت بعدها ها أنتم أولئك تحبونهم، وتقلتونهم بقصاتهم ولباسهم تحبونهم ولا يحبونكم، قوية واحد يحبك مشكلة، ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، احنا كلنا جانا سماوية وزي بعض واحنا نحبكم، وإذا قالوا الآن في الأخبار تشوف القنوات العلوم كانوا عليهم وهو يتبسم ويسلم على المسلم جنبك، إذا قال الله سأخبرك بخبر ما يطلع على CNN ولا BBC ولا قنوات الدنيا كلهم، إذا أغلقت الأبواب وخرج المصورون وبقوا هم لوحدهم أقول لك إيش يسوون، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا عرضوا عليكم الأنامل من الغير. خبر في القرآن ما تلقاه في الأخبار كلها، قل موتوا بغيظكم. إذن معروف يا جماعة اللي يعرف القرآن يعرف عداء اليهود والنصارى وتأليفهم على الإسلام وعلى المسلمين وأنهم وأنهم وأنهم، بنأتي عليه إن شاء الله. لهم أذناب يعملون لحسام ريحهم اليهود والنصارى عندهم بعد المستقبل، لأن الله سبحانه وتعالى قال ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وودوا لو تكفرون. لكن يستخدموني عندهم عملات رخيصة قاعد يشتغل لهم، سماهم الله المنافقين، وصفهم الله عز وجل ما يدفع لكل المنافق في المقروء أو المسموع وسائل الإعلام أو المكتوب ويطلع لك ويقول لك لا ترى أني أنا عميل مع اليهود والنصارى وأبغى أكتب عليك الدين. لا، يجيب لك الكتابة يفتح لك في آية واللي يحطك فيها أثر لصحابي ولا شيء ويقول لك ويفسد وين حرف الدين، يكتب لك كلمة يظن هو أنها السم في العسل، لا والله إنها قطرة عسل في السم كله، يذكر لك حسب الضوابط الشرعية، يبغاها تتصلح المرأة على حسب الضوابط الشرعية، تسكن لحالها على حسب الضوابط الشرعية، وتختلط بالرجال وتتكسر وتغنج معهم على حسب الضوابط الشرعية، وتسافر بدون محرم على حسب الضوابط الشرعية. الله سبحانه وتعالى بيّن لنا تفصيلا كيف نفعل، وسأقول لك بإذن الله والله حوارات مع يهود ومع نصارى ومع لادينيون وبفضل الله عز وجل، أقسم بربي الشاهد سبحانه أني ما ناقشت يهودية ولا نصرانية ولا لادينية، مناقشة وحوار من خلال هذا الكتاب إلا إحدى أمرين، إما أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ويسلم، أو أنه يقول أنا ما عندي جواب ولا عندي، ونقطع النقاش، وهو قد أعلن إفادته. وسأقول لك بإذن الله أمر أو موقف تكون ما سمعتها في حياتك، ليس لأن كلام تكلم لا والله، لكن كلام ربي سبحانه ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. طيب هؤلاء الآن أبنائهم كيف نعرفهم الآن يكتبون جماعة يرقون في الدين؟ قال الله عز وجل لما وصف المنافقون والمنافقين في سورة المنافقون وصف وصف عجيب، علمت كيف مداخلهم لا يخدعك الكلمة حسب الضوابط الشرعية. قال الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس ودخلوا عليه مجموعة المنافقين، قال الله عز وجل جو المنافقون يكلمون النبي عليه الصلاة والسلام وابتسامة تعلوها المحية وجو قاعدوا عنده، إذا جاءك المنافقون قالوا، ما يقولون هم أنه ما نبغى الدين وأصلا تشجابك يا رسول الله، لا لا، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، والله أن نشهد بالله عز وجل، إيش تشهدون؟ نشهد إنك لرسول الله، قل والله بأبي أنت أمي يا رسول الله أنت رسول الله نشهد. قال الله عز وجل والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. سبحان الله، في ايش كذب؟ هم قالوا نشهد انك رسول الله وهذا كلام حقيقي. قال الله حتى تفهم ويبين لي ولك، قال انه لو مهما جار وخدعك بالكلام الظاهر شف ايش يسوي هو. الايه اللي بعدها قال الله عز وجل صدوا عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. ولم ثم تفهم في المقال في النهايه صحيح حتى الضوابط الشرعيه وايات واحاديث، لكن في النهايه في امر في الدين والثوابت اللي كانت عندك من كتاب الله ومن سنه النبي عليه السلام تنسى، تحس ان لا ما لها داعي بعد ما تقرا المقال، تحس ان القيم هذه الدين ما لها داعي، مع ان فيه كلام ايه وحديث وكلام جميل مرتب، وان يقولوا تسمع لقولهم. إذن الله سبحانه نبهك عشان ما تنخدع بهالكلمات، إنك لرسول الله وديننا وحبيبنا عليه الصلاة والسلام، واشتفهم في الحديث وقاعد ينخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتسافر إلا مع ذي محرم، يقول لا لا لا ما تجيب محرم ثم يجيبك حسب الضوابط الشرعية، أنت خالق الشرع حسب الضوابط الشرعية، واضح يا جماعة؟ عشان كذا الله عجل في كل آية يتكلم فيها عن المنافقين يقولهم يقولون كلام ويفتحهم ربي قبل نهاية الآية. تريد أدلة عظيمة على هذا؟ قال الله عز وجل ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فلان المسلمين وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض شو المشايخ تكلمهم يا لا تفسدوا في الأرض الآن الله يحرم الاختلاط تقول لا في اختلاط الله يحرم أن تروح بالمحرم تقول لا تروح بالمحرم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما إثباتات نحن مصلحون ما إن قال آية قبل أن يفضحهم ألا إنهم بالتأكيدات هم المفسدون إذا قلتهم آمن ترى ما تنقل الآيات إلا حتى يفضحهم رب العالمين قال سبحانه والذين اتخذوا شوف اتخذوا مسجدا يعني يا جماعة يقول لك الله حتى لو فتح مسجد اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى نبغى نبين نبغى نفعل قال الله والله يشهد إنهم لكاذبون طبعا يطلع يقول لك أصلا ما في دليل على الاختلاط سبحان الله تريد من الكتاب ولا من السنة ولا من فعل الصحابة الكتاب يقول قال جل جلاله وإذا سألتموهن متاعا تعرف معنى الآية يعني فلان أعطيني خذ كم خمس ثانية متاعة ودوام ساعات بس أعطيني خذ وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب مع أن القضية أسهل يا جماعة من أن تذكر أعطيني خذ ما يجب وشلون يتعمل كل واحد في هذه المستشفيات يشوف المستشفى كل يوم يا جماعة شكلك والله ما نمت فيه والله صراحة البارح كنت سهران والله طيب سلامتك والله ما تشوف شو هذا الوضع يا جماعة عشان كذا هذا فكرة القرآن طيب في السنة يقول النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري وغيره خير صفوف الرجال الإمام هنا خير صفوف الرجال أولها شوف ما قال وأقلها خيرا كلام عظيم قال وشرها واحد يستغرب كلمة شر في المسجد وأقل خيرا شر في المسجد وشرها آخرها ليش؟ عشان جاي متأخر؟ لا الحديث لم يكن فيه فضل التبكير بالصلاة أبدا أجل عشان إيش؟ كم من الحديث؟ قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها ليه؟ قال وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها ليش طيب؟ هم أصلا يشوفون بعض؟ لا يعني أول صف في النساء وآخر صف في الرجال ما هم متقابلين يشوفون مع بعض ولا صباح الخير ولا مساء الخير أصلا ما قال يشوف عكاف وهو ما يشوف شيء لكن كل ما اقترب الجنسين جنب بعض من غير المحارم كل ما اقتربوا من بعض كل ما صار قوة تأثير الشيطان دائرة الشر كثرت والله لو سكح عجوز عمرها 90 سنة في الصف الأول راح فيها المصدق والأخير يحسبها من 15 سنة وضاع الصلاة وضاع عمود الدين عند وضاع الدين طيب في البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخطأ الإمام قال الإمام خطأ قال والله عزيز سميع وتوى بكم الآية الثانية في نساء حافظات القرآن هل يقولون والله عزيز عليم لا بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالضوابط الشرعية هذه الضوابط الشرعية حديث البخاري من حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال فليفتح عليه الرجال الرجال يتكلمون يقولون والله عزيز حكيم طيب النساء يصفقنا عشان صفقت ما تعرف هي عجوز ولا كبيرة ولا صغيرة ما تدري عنها هذا الآن طيب أخطأ في ركعة بدل ما يركع سجد النساء ما يقولون صف تصفيق والرجال يقول سبحان الله، مع ان القضيه بتقول سبحان الله من دايره صباح الخير، لا سبحان الله لا ما تقول، كان يفتح عليه الرجال ويصفق النساء. النبي عليه الصلاه والسلام ينظر لباب بعيد يقول لو تركنا هذا باب النساء. راوي الحديث عطاء يقول مذ ان ذكر النبي عليه الصلاه والسلام هذا المكان ما دخله ابن عمر حتى مات. مع ان المسجد يعني عادي تدخل تطلع، لا باب يفرع في النساء، مع انهم ابعد ما يكونوا عن فتنه في المسجد. دين عظيم يا جماعه. النبي عليه الصلاه والسلام يخطب خطبه خطبه العيد للرجال ثم ينتقل للنساء. طيب يا رسول الله هذا لاطهر العالم مقطعين معه في سبيل الله، يعني خلهم قدامه النساء. ليش يروح النبي صلى الله عليه وسلم يخطب؟ فهل فهمنا يا جماعه كيف نرد اسبوعنا عن هذا القران؟ خلى الواحد فينا ياخذ دينه من وين؟ من الجرايد ومن الصحف والمجلات. هذا يا جماعه ضابط شرعيه هذه. طيب ايش اللي جنوا الظلم والاختلاط؟ ايش اللي جناها الارض والاختلاط؟ اطلع على الانترنت ودخل كلمه ار اي اي دبل ان دوت اوك. هذه منظمه امريكيه رسميه لإحصائيات الاغتصاب، ما هو لإحصائيات الزنا، الزنا في الشوارع في الحيوانات كلكم الله. هذا الاغتصاب يعني غصب، فيها تكشير وفيها مشاكل وفيها أضرار وفيها أمراض وبعد تنوم تشفى وبعد تلقى بشارع وأشياء مهولة. اطلع علينا واكتب أي بالبحث، اكتب 82 ثانية يطلع لك إصدار بهذه المنظمة يقول لك في كل 82 ثانية. يا جماعة أنا أخذ إحصائيات بالسنة، سنوية شهرية بالثانية، إي والله بالثانية، والحق ما شهد فيه الأعداء. اسمع بلاويهم اللي ذاقوها وتجرعوا الويلات عشان الاختلاط هذا، إيش صار عندهم؟ في كل 82 ثانية تغتصب. هذه والله يا جماعة كلامهم ترجمته فقط. في كل 82 ثانية تغتصب امرأة في أمريكا. إيش الحياة هذه؟ حقوقها فصخوها وقالوا أنت حرة، تعرّوا عروها وزروا فيها اغتصاب. سبحان الله، كل 82 ثانية إيش الحياة؟ إيش الغابة اللي عايشة فيها؟ كل 82 ثانية تغتصب امرأة في أمريكا. يعني في اليوم كم؟ في نفس التقرير التمهيد هذا ما دخلت في الدراسة كاملة، في التمهيد يقول لك ولكل حالة يبلغ عنها 10 حالات لا يبلغ عنها، إما لقصر سن المغتصبة أو بخوفها من العواقب. سبحان الله، الفاتحة الأعظم 78% من حالات الاغتصاب، 78% من حالات الاغتصاب إما زملاء عائلة أصدقاء عائلة أو زملاء عمل. أبعيدها، 78% أصدق الاغتصاب يكون عن طريق أصدقاء العائلة أو زملاء العمل. هذه حريتها، هذه حقوقها، فصخوها وعظوها ثم زنوا فيها، هذه حقوقها عندهم. عشان كذا يا جماعة أنا بطلعهم في الانترنت، ادخل دار التعليم، دار التعليم الأمريكي في عام 1995 كان عدد المدارس الغير مختلطة في أمريكا كلها 3. قبل سنتين استغفر الله في 2006 طلع قرار بزيادة المدارس، في 2006 وصلت 216 وهم كانوا متخلفين يعيشون حياة جاهلية، كل واحد يقول له يركب ما يشاء عنهم في الشوارع واغتصابات وهدف أعراض وأذاء كل من مسكين ومضحوك عليه في القضية اللي كلها والخاطر هي المرأة، ضحك عليه قال امسك ويسرى امشي بحالك ما يحتاج محرم وزنوا فيها ما عمر طيب ما دام وفر لها حماية. لا ما هو اصلا بس يضحكها شوي انك انت حره، حره ايش؟ لو دخلنا الان يا جماعه ورأينا واحد في قفص مع مدرب اسود مع اسود وجالس وواحد منا عذبك طيب قلنا ليش ما تدخل القفص؟ قال لا يا اخي مجنون ادخل مع اسود قال يا أخي أنت رضي المدرب هذا أدخل يعني هو أحسن منك ألعب أنت حر وهو حر أنت بشر وهو بشر أدخل هذا المدرب عاش حياته كلها وكم جرح وكم في تدريب الأسود وهذا جاء ودخل وقطعت الأسود صفرنا بطل شجاع هذا اللي قاعد يحصل للمرأة يا جماعة كويس أنت حرة وأذنوا فيها ولا وما في أي حماية ولا في أي صفوف إذن يا جماعة الآن بدوا يتقدمون ويسمحون للمدارس الغير مختلطة فأحب تذكر لازم تكون هالقضية واضحة طبعا من تلاعبهم من تلاعب هؤلاء أجناد اليهود النصارى مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة بن اليمان لما قال كان الناس يسألون عن الخير فسألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الشر مخافة أن أقع فيه فقلت يا رسول الله كنا في خير الحديث قال هل بعد هذا الخير شر قال نعم وفيه دخن وما دخنه يا رسول الله قال أناس من بني جلفتنا يتكلمون بألسنتنا هم دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم فيها قد أقوله فيها فيجب أن ينخر لك في الدين طبعا مثل ما قالوا يا جماعة قضية السينما يا الله إيش فيكم أنتم الآن وفي ناس أكثر الناس بسطاء جهلة والله ما يجي في قصة فيسمع أي كلام يمشي يصدق أي واحد يعني ما يجي هو من القرآن ولا من السنة ولا بس قال لك كلام من عقله التافه وقال لك حسب الضوابط الشرعية وانتهت فقامت إيش فيها السينما يا أخي السينما يا رقية يعني انقفت على السينما الآن بدوكم تشوش وبلاوي يعني خلنا ساكتين السينما على الأقل قدام الناس والله بيض الله وجهك جبت لي حديث من البخاري ومن المسلم ومن القرآن فحجتك قوية هل هذه حجتك؟ يقول عشان الناس قربانين في يوسف خلنا يخلون برا هذا الدليل وأكثر من صدق هو صدق صح الواقع في القاعدة هذه أذكرها في قلبك حفظ الواقع ليس حجة على الشارع تخرب الناس بيوتهم وكم نصح الناصحون من القنوات الفضائية الفضائحية ودخلت يوم سمية على القضية واشتشربها الناس ودفعوا بلاوي من القيانات وبلاوي في بيوتهم الحين مدام خربوا جوا تخربهم برا عدل وش رايك في ناس يزنون في بيوتهم ايش رايك نفتح لنا بيوت بعارة في الشارع في ناس مدمنين في بيوتهم ولا يا جماعة ماذا اللي كان في الوقت في مكافحة المخدرات الناس تأخذ بيوتها أتحرر هذا يا جماعة ما هو مقياس الواقع ليس حجة على الشر يجي يقول في المستشفيات مختلطة طب ايش فيها الأماكن الثانية مختلطة وهل هذا صح لو كنت مصلح كان أصلحت اللي أفسدته أول لكن هم يفسدون اللي الأول هم اللي استشربوه الناس وخلاص صار واقع عندهم مريض بلاوي يصير أنا في المستشفى بلاوي يوميا أخلاقية شوف لكن ما يطلعون هؤلاء قال الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما فيقول فالواقع ليس حجة على الشرع تعال جيب لي دليل من الكتاب من السنة وأقوال العلماء الموثوقين تعال نأخذ منك أما تقول قالوا إنما البيع مثل الربا مثل هذا مثل هذا قال الله وأحل الله البيع ما هي قضية عقلك عقلك ما يحكم الأمور ما يحكم على الأمور عقلك صغير تعال حبيب الغالي لما ناقشت أحد المنافقين المعروفين بكتاباتهم المريرة المسمومة اللي كل يا جماعة وصفين فقلت لك أنت القضية عندك دائما بالعقل صح؟ بالعقل طيب النبي عليه الصلاة والسلام عقلك بس عقل هذا الطفل يفسر الأمور اللي بغى لو ما أنقذت كام تفرق فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا وقع الذباب في إناء أحدكم إيه فليغمسه ثم لينزعه أقسم بالله الذي لا إله غيره والله لو لم يكمل النبي عليه الصلاة والسلام الحديث وصار بين قوتين وانتهى الحديث أقسم بالله أننا نصدق رسول الله وسنغمس الذباب ثم ننزعه ثم نشربه لكن من رحمة الله بنا أن علمنا العلة من ذلك في البخاري قال فليغمسه ثم لينزعه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء قلت يلا عقلي يهب عقلك العقل اللي يقول كيف أغمسه أصلا يتوسخ زيادة عقل بشري يقول أغمسه علق على أول جناح واحد وما بغيته شلون أغمسه جناحين وأعرف أشرب فالعقل البشري يقول إنك أغمسه الذباب يتوسخ أكثر صح؟ لكن الذي خلق الذباب علم النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى أنه إذا وقع الذباب يكون نظيف مثل ما كان لن يقع فيه الذباب من قبل. عرفت هذا يا جماعة في المستشفى، وكان الحضور 80% غير مسلمين غير مسلمين، وعرفت هذه وعرفت الدراسات. العجيب من الدراسات اللي عرفتها، عندكم معرض شكلية إن أردتم معي العرض، أربع دراسات عرفتها كمثال فقط، وهي دراسات كثير. الأعجب من هذه إن أعظم دراسة أو أكبر دراسة يقول فيها الباحثون، إذا كان مشغل اسم الملف، يقول فيها الباحثون، يقول نحن ما نحن إلا مجموعة قليلة من بحوث عالمية لاكتشاف مضادات حيوية جديدة. اللهم صل وسلم عليه. من علم؟ عندها ميكروسكوبات ومجاهر إلكترونية ولا عندها؟ لكنها أسس وضع حجر الأساس، حجر الأساس لعلم الأحياء الدقيقة قبل أن تأتي الجامعات والمختبرات والمعامل. كلام الباحث يقول إحنا ما يعني جزء بسيط منظومة بحوث تكتشف المضادات الحيوية، لكن يقول كلام يقول لكن اكتشفنا مضاد حيوي في مكان نحن نعتقد أن لم يسبق لأحد أن علم أن في هذا المكان مضاد حيوي. وين؟ في الذباب. الآن يا جماعة ما يدرون وين، يحسبون في جسم الذباب، والذي نقولهم ما بعد يوصلوا الوين نقول لهم ترى في جناح الذباب. فلما عرض جماعة عرض هذا الأمر، طبعا المنافق المؤمن يكفي تقول لك قال الله قال رسول الله انتهى القضية. منافق لا، لازم تقول له واحد زائد واحد ساوي اثنين. طيب عقلك صغير، كيف اقنعك بشيء عقلك انت ما قبل؟ والمشكلة ان الانسان عدو ما يجهل. يعني مشكلة ذكر الله في القرآن ان اكثر الناس ما يفهم فيكذب على طول جاهل. قال الله عز وجل من كذب بما لم يحيطوا بعلم. ما علم كذب. ايش قال الله؟ ولما يأتيه تأويله. وبعدين يجيه ويعرف يسوي الابحاث ويعرف ان كلام النبي عليه الصلاة والسلام حق. الابحاث هذه ما تقوي كلام الله ولا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يقوي ابحاثهم. تعال عقلي بالعقل كيف حق مستداد ما يتصح. عشان كده يا جماعة واحد في اليابان اكتشف مرهم للعين مضاد حيوي من الذباب، وقال الباحث الياباني يقول كنت لو رأيت قبل في أزقة وأروقة المستشفى لو رأيت ذباب لاشتكيت عمال النظافة والمؤسسة اللي قائمة عليه، أما الآن فأفرح إذا رأيت ذباب ليعقم من رأيه. قلت سبحان الله، لأجل هذا في دول أفريقيا والدول الفقيرة تلقاهم يمدون مليان ذباب لأن عندهم جراثيم كثيرة، والله أسلهم مضاد حيوي مجانا. فهذا العقل لو كان الأمور تقاس بالعقل يلا فسر لي هالقضية سخن الذباب وفق بمفهومنا ومعاييرنا ثم ينظف الكاس. اي وربي ان فيه مضاد حيوي يقضي على البكتيريا ولكن اكثر الناس لا يعلمون. طيب تعال خيب الغالي، شوف الان لو كفنا احنا واحنا قاعدين نسمع لهؤلاء، الله يقول جل جلاله الم ترى في صورة النساء. حبيبي الغالي تعرف كم ذكرت كلمة حكيما؟ والله كلام عظيم يا جماعة. تعرف كم ذكرت كلمة حكيما عليما في القرآن مع بعض؟ حكيما عليما كم ذكرت في القرآن؟ كم ذكرت في كل الكتاب هذا العظيم؟ ذكرت بين هذه 114 سورة ذكرت كلمة حكيما عليما 10 مرات، 10، 7 منها في سورة واحدة، وثلاث منها وزعت على 113 سورة. تخيل حكيما عليما، حكيما عليما تقال في سورة واحدة، في سورة واحدة 7 مرات، في 113 سورة وزع 3 مرات. لا إله إلا الله، يعني كل 30 سورة تقريبا أو 35 فيها مرة واحدة عليما حكيما. تعرف أي سورة اللي فيها 70%؟ سورة النساء، حتى يعلم المنافق ويعلم الكافر أن حقوق المرأة هي عند العليم الحكيم حتى يسكت. أأنتم أعلم أم الله؟ لا والله الله أعلم سبحانه وتعالى. عليما حكيما في سورة النساء، تعال شوف إشكال الله في سورة النساء. سورة النساء تكلمت عن مرأة نساء وشياطين المنافق. لما تكلم عن المنافقين قال كلام عجيب، سأقرأ لك خمس آيات وراء بعض بشكل سريع وتفسير بسيط سريع بما يناسب المقام لضيق الوقت. قال الله: ألم تر إلى الذين يزعمون. أصلا من أول الآية كذا، أول ما تسمع كلمة يزعمون تدري أنه كذاب، يعني في شيء يزعمه هو كذاب. يزعمون إيش؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك. إذن هذا ما هو كافر اللي قاعد الله يكتب في الآية، هذا ما هو كافر. الكافر ما يقول أنا أزعم لأم القرآن، صح؟ إذن الله يبغى يكلمك عن نوع واحد من البشر، وأهل الأرض إما مؤمن ومنافق وكافر، وصفتهم سورة البقرة. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. هذا كلام يزعم مؤمنون حتى بالضوابط الشرعية، لكن لازم جد وتطبيق الأحكام والتحاكم. قال يريدون ايش؟ يتحاكموا لكتاب الله اللي يزعمون انهم امنوا به؟ لا، اجل يريدون يتحاكموا ايش؟ لتطبيق الواقع. يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت، احكام وضعية. وقد امروا الكتاب اللي يزعمون انهم امنوا به، وقد امروا ان يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآية بتعرفها والله يا جماعة كلام لذيذ. قال الله بعدها مباشرة: وإذا قيل لهم، فتصبح المنافق إلا تعالى، وإذا قيل لهم تعالوا إلا تعالى، تعالوا إلى ما أنزل الله. أن تقول أنا أزعم أنه أم بالله، أبا كلمك بكتاب الله، وإذا سألتموهن متاعا فتقول لهم وراء حجاب، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. لا إله إلا الله. لو مرأة مرت من عندنا فين من قدامنا، امرأة مرت لابسة 50 عباءة، 50، والله إني أقول تفسير الآية وأنا صادق وأبين وجه الكلام، لو مشت من هنا امرأة قدامنا فين ب50 عباءة و60 غطوة و80 قفاز و100 شراب والعباءة تسحب وأوسع من عباءات اللي تحت كلها، ومشت وطلعت طق طق طق صوت الكعب أو الخلخال، الله عز وجل لا يرضى عن فعلها هذا ويسألها عنه. هذا كلام الله. يقول الله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ايش؟ ليش يا ربي حرمت من هذا؟ لام التعليل، يعني علمك ليش انا حرمت انها ما تضرب برجلها عشان يطلع الصوت؟ ليش؟ ليعلم ما يخفين، يعني ما بدأ منها شيء اصلا. الله يقول لك ترى من برا ما طلع شيء، لكن انا ما ابغاك تسمع صوت الكعب او الخلخال وتعلم وتحس انها لابسه زين من جوا. لا اله الا الله. قل هذه الايه للمنافق، اتحداك ترد عليه. بس نحن جماعة بعيدين عن الكتاب. وإذا قيل قال تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، قال ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. هذا صوت، وله صوتها الناعم، صوت ضربها لرجلها، يعني يمكن تكون عمرها 70-80 سنة عادي، بس تسمع الطقطقي لا تحس انها اكيد لابسه من جوا. لا اله الا الله. اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، اكيد رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، ما يقرا الكلام. لما تقول لها: واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره، تقول لك قال الله يكتب كذا في المجلس تلقاه كذا كش، في ناس كذا، والله في ناس كذا. نقول في مجلس ولا في حفل زواج معنا اليوم كلمه لاحد الدعاه يضيق صدرك كذا، قال إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إلا ديفيد ستيفن جاز قال إذا هم يستبشرون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول اجسد رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون، شغال يحلف كذب، يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، ما نقول يحلف المرأة صح؟ إيش قال الله بعدها؟ أولئك الذين يعلم الله ما في ألسنتهم، لا مع المنافقين ما في ألسنتهم، إن كلام حلو حسب الضوابط الشرعية ويقولوا تسمع لقولهم، لكن قال أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. قال فأعرف عنه، ما دامك انت من العامة ما تعرف تفرق بين الحق والباطل لا تقعد تقرا لهم. قال فأعرض عنه، إذا كنت أنت عالم قال وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، ما أرسلنا عشان يقول لك ما تخاف مع محرم عشان تقول لا إلا مع ذو المحرم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الحين هذه الآية اللي قبل الأخيرة، هذا أول وجه، أول الوجه أول صفحة يقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا، في آخر الوجه يقول فلا وربك، يحلف ربي فلا وربك لا يؤمنون، يحلف بالله أنك كذاب ما تؤمن، يقول له الله كذا يقول لا، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم كذا يقول لا، قال فلا وربك لا يؤمنون حتى، حرف غاية حتى إيش، يحكموه يقول محرم يقول نعم محرم، تقول ما في اختلاف نعم ما في اختلاف، تقول المرأة ما تزوج لبوي ما تزوج لبوي خلاص، قال حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما تكفي ثم لا يجوز بصدورهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فقعدت مع واحد منهم ما حاورت هذا يقول انت يا اخي ليش كذا مشدني على الموضوع، طبعا يكلمك في انتم، لا احنا ما في احنا وقف امر النبي عليه الصلاة والسلام صح، احنا ما علقنا كلام العقول، جبنا من كلام الله ومن سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. قال ليه ايش فيها تكون مرأة قاضية، قلت ليش يعني الغيور ليش المرأة قاضية، فايش قال لي قاتل الله ابنها، يقول يعني انت عارف عشان الحين المرأة احيانا اذا كان لها قضية في المحكمة تستحي تقول كلام لقاضي رجل، فلو حقنا لها قاضية مرأة يعني من نفس جنسها تقدر تتكلم معها، يبيض الله وجهك بل شوذه يا غيور، غاية تستحي اخر واحد يتكلم عن الحياة وعنك، واعلى ذكرت بكتاباته جنبا لجنب والاختلاط وتتكلم وهي قرينة الرجل، وقلت الحين انت اللي تطالب بتحريرها وطلوعها وخروجها وشغلها مع الرجال وكلامها معهم والسفر بدون محرم وتركب جنب واحد الطيارة ما عندك وترى ان اذا جو يغيرون الحريم جنب بعض الطيارة ترى هذا تخلف، والحين تقول لها تستحي يعني هامك حياءها، جماعة ضاحكين علينا والله العظيم. الان يا جماعة مستشفيات النساء والولادة اكثرها اطباء رجال وعورات مغلظة، لو كان فيه خير كان شفنا لها مقال واحد، لكن ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا من العظيم، ويقولوا فاسمع لقول الكذاب والله كذاب، لأجل هذا تقام حفلات وتقام مراقص وأية شيء في فتاة عادي ما يحرك في ساكن ولا يهيج، لكن تقام تفتح حلقة قرآن يتفور طائرة يفتح مخيم دعوي يرعب ويجبد، نعم كما وصفهم ربي جل جلاله في سورة التوبة، المنافقون والمنافقات كيف أعرفهم بعضهم من بعض، إيش يسوون؟ قال يأمرون بالمنكر، يبغى اختلاط يبغى بلاوي يبغى التفسخ يبغاها تروح في المدرجات وتروح تسوي رياضة وتتفسخ وتسبح قدام الناس وتشارك في سباق المئة متر مع المهابي، قال لكن لا قضية حبك حلقة تحفيظ القرآن، قال ما هؤلاء متخلفون الآن صح؟ صح لما تجي قضايا دعوية وينهب، قال يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، نسوا الله ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم. إذا الحين قال متى بنفهم، متى بنفهم في طريق كتاب الله متى بنفهم، يقول المفروض ان الاطفال الصغار يدرسون في المراحل الاوليه مع مدرسه نساء. قلت ليش؟ قال لان المراه يعني حنينه على الاطفال والطلاب وهم جايين ساكن خايفين، لكن الرجل جلس يتكلم عليهم ويخافون الطلاب. قلت يا عدو والله الحين انت مطلع عنه امه من يوم ولد لين 6 سنوات وتخليها تناوب في الدوامات وتسافر عنه وحارم حاطم من حنان امه 6 سنوات، الحين قاعد تدور لحنان من غير امه؟ رجع امه له وبيض الله وجهك. كذاب. ويرفع حنان على الاطفال ويرفع الفساد، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. ختاما احبتي الفضلاء، كنت في قطر فألقيت محاضرة، فجاءني من قام على هذا اللقاء وقال لي عندنا مدرب واحد يدرب إنزال مظلي أمريكي، واحد بلغاري يدرب اللياقة البدنية للعساكر في الدوام. فقال لي هذا البلغاري يسأل عن الدين ويبغى يسأل. فقلت والله الحمد لله. فكلمت البلغاري، قعدت اتكلم انا وياه، طبعا المزيكي ليه ما بعده، اتكلم انا بلغاري. والله يا جماعه بعض الناس وهو يسال تحس انه طالب حق يبغى يعرف الحق، وبعض الناس يسال لا فقط الجدال. فقال لي يا ممكن اسالك المؤدب، قال ممكن اسالك بعض الاسئله عن الاسلام؟ قلت تفضل. قال بس ما تزعل مني؟ قلت ابدا، لان الله عز وجل يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. ما قال بالحسنى، قال بالتي هي أحسن. يعني أنت الآن دخلت ما أعطاك شيء، تقدر تقول له شكرا، تقدر تقول له ما قصرت يا غالي، تقدر تقول له ما قصرت، أختر أحسن وحدة وجادل أهل الكتاب بها. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ذكر أبدا أي سؤال تسأل. الحوار كان بالإنجليزي. قال أنتم ليش تزعلون إذا قلنا أن عيسى ابن الله؟ تعالى الله علوا كبيرا سبحانه. قلت طيب أنا قبل لا أجاوبكم ممكن أسألك سؤال؟ قال قلت أنتم ليش تقولون أنه ولد الله عز وجل؟ عشان أجاوب أنتم ليش زعمتم أنه ولد الله؟ قال لأنه واضح عندنا في الإنجيل. والله يا جماعة طول اللقاء ونوقف معه بأمر الله، أنا قاعد أقرأ القرآن ولا سألت عن الكتاب الذي وقاعد أسمع وإنا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، إحنا نجرم وأنتم تعملون، بس خلنا نتحول. قال لأن جاء من أم، عندنا في الإنجيل جاء من أم دون أب، إذا من أبوه؟ أبوه الله تعالى الله علوا كبيرا. قلت له والله إنك ذكي، وأني قبل لا أبدأ النقاش معك أعرف أني أتكلم مع رجل عاقل وعنده عقل يدرك كل الأشياء ويحللها. صحيح كلامك، كل الناس أم وأب أم وأب أم وأب، إلا عيسى عليه السلام جاء من أم دون أب، أجل أكيد أنه في سر في من هو أبوه. صح صح. قلت تدري ان عندنا في القرآن سورة كاملة باسم امه، وانا اؤمن بالكلام اللي تؤمن فيه انه جاء من غير اب. قال صحيح، بس ايه عندنا سورة باسم امه. قلت طيب لك انك في شيء عندنا في القرآن وشيء عندكم في الانجيل وعند اليهود في التوراة، عندنا في الانجيل وفي عندنا القرآن عندكم في الانجيل، في امر اصعب من عيسى عليه السلام. ايش قال الله؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. إذا أنت مستغرب أن عيسى جاء من أم دون أب، أجل تذكر لي أم وأب لآدم، فأخذ له كمثل آدم خلقه من تراب. سبحان الله. والله يا جماعة سجل ابتسام لهنا وقال يس that's true، يقول صح أنا ما أعمل غير تفسير. قلت طيب وحواء؟ جماعة أحسن بالله أشوف الدين النصراني قاعد تكسر قدامي، عقيدة النصرانية تكسر في قلبي. قال صحيح. قال لازم

تعجبوني. طيب ما في مساواة؟ الله سبحانه وتعالى ما في مساواة في غير الأمور الشرعية، يعني حسنة حسنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. يعني الشرع حدد المساواة في قضية العبادة في الأشياء اللي قدراتهم فيها سواء، لكن في غير ذلك ما في مساواة. قال الله عز وجل في سورة النساء: ولا تتمنوا. ما حرم المطالبة بالمساواة، حرم الأمنية. يعني محرم إذا صديتها في بليك برجال، ولا واحد رجال جاي هو زوجته الساعة ثلاث قبل فجر الساعة وشافها نائمة كذا وفيها الدورة الشهرية ونامت والله تحط راسها لين العصر، وهو بعد ساعة يكون يصلي الفجر، فقال والله لاقين على الحريم أسبوع إجازة ما يصلون ولا صلاة العبادة، ومن بكرة مطالبة نبغى دورة شهرية مساواة. الله يقول ولا تتمنوا، مجرد أمنية. ولا تتمنوا ما فضل الله، إذا في أحد مفضل مو زي بعض، ما فضل الله به إيش الرجال على النساء والنساء على الرجال؟ لا ما ذكر. يا سلام. قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا. والنساء ما لهم شيء؟ لا. وللنساء نصيب مما اكتسبوا. والفضل وينه؟ واسألوا الله من فضله. الفضل اكتب في الدين يفضل كل أكرمكم عند الله يتقاكم. قلت أبدا أنت صادق، ما عندنا مساواة. والله يا جماعة يوم كنت عن سواء طفى شوي. قلت وأقول لك بعد أزيدك من الشعر بيك، ترى أنا ماني أحاول زي ما تقول أحاول أقنعك في الدين، لأني أنا مثلك قاعد أدور عن الدين الصحيح. هل كذا صح نقول؟ لا. كذا صح يصح نقول؟ ارفع ايدك اذا كان صح. بس واحد. لا حبيبي صح تقول كذا، لان الله عز وجل يقول في القران: قل لا تسالوا. اذا كنت تقول اجي تحاورهم لا تقول انا صح غلط، قل له قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون وانا او اياكم. واحد فينا صح، صح؟ وانا او اياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. واضح؟ قل إن كان للرحمن ولد فإيش؟ فأنا أول العابدين. مو أعبده أنا أول واحد يعبد، بس أثبت لي حقا، ما عندي أسئلة. إذا قلت أنا ما أحاول أقنعك، أنا أحاول أبحث عن الحق أنا وياك. فقال المساواة. يا الله يا جماعة الطفل الحين قال سبنا الرجال ما عنده رد، وأكثر المسلمين جماعة ما عنده رد. تقول لهم مساواة؟ قالوا ديننا في مساواة والرجل بس المرأة. لا، أكبر ظلم للمرأة أن تقول هي زي الرجل، أكبر ظلم. قلت له تعال المساواة زينة ولا شينة؟ قال لا زينة. قلت بكل المعايير على الإطلاق؟ قال أجل كيف أحسن شيء المساواة. قلت ممتاز، أبى أجيب لك اثنين، واحد أعمى، تخيلهم قدام الساعات حيث الغالي في المنصة هذه، جبت واحد أعمى وواحد بصير. طيب وقفتهم في نفس المنصة مساواة، وحطيت لهم هدف في آخر الخير مساواة نفس المسافة. طيب وأعطيتهم نفس السلاح مساواة ولا مساواة، وأعطيتهم نفس الحكم مساواة، ونفس الجائزة مساواة. قلت يلا واحد اثنين ثلاث اطلقوا. قال لي هذا ظلم. يقول الأمريكا. قلت ليش ظلم؟ انتو تكون مساواة في كل شيء عدل وانها زينة، انا مساوي بينهم في كل شيء. قال لا هذا ظلم. قلت طيب اجيب واحد ابتدائي وواحد الجامعة واجلسهم في قاعة جامعية واحدة، نفس الغرفة نفس القاعة نفس الأسئلة نفس المنهج نفس المصححين ونفس الزمن، عدل ولا ظلم؟ ظلم يا ظلم. قلت يا اخي ما عرفنا لك مرة تقول المساواة ظلم ولا المساواة عدل، امسك على مرة ظلم ولا عدل؟ قال لا ظلم. قلت ليش ظلم؟ قلت تقول المساواة عدل. قال لا ظلم، لان قدراتهم مش زي بعض. قلت جابك الله جابك ربي. هل المرأة والرجل قوات زي بعض؟ يا جماعة حتى طبيا الهيموغلوبين اللي عند الحرمة غير الهيموغلوبين اللي عند الرجل. لو تجيب لي الآن هيكل عظمي أعلمك هيكل حرمة ولا رجال. هيكل عظمي الحوض في أربع فروق بين حوض المرأة وحوض الرجل عشان يطلع الولد. فإذا الله سبحانه وتعالى ما سوى بينهم في الخلق جفتع الآن المرأة والرجل زي بعض قدرتهم؟ قال لا. قلت طيب الآن عندي موظف وموظفة يشتغلون 12 ساعة طيب يشتغلون ميكانيكيين طولهم 175 وزنهم 75 هل قوتهم الجسدية زي بعض؟ قال لا. قلت من أقوى؟ قال الرجل. قلت من أضعف؟ قال المرأة. ممتاز. من اللي فيهم يجيه دورة شهرية يهبط فيها الضغط تغير فيها الهرمونات والحالة النفسية والجسدية تضعف منه كل كام أسبوع؟ قال المرأة. قلت يعني هي ضعيفة أول تضعف زيادة؟ قال لي جسدية. قلت طيب من اللي فيهم يحمل؟ هو اللي هي وهنا على وهن يعني تعب بعد تعب 9 شهور من اللي فيهم ينفس في نفاس هي وتضعف صح؟ من اللي تجي العمل وقلبهم عيالها البيت؟ ما أعظم الدين قلبك مع عيالك خليك تعبه الله أكبر وقرنا في بيوتي كلنا. قلت يا ظالم الآن تعطيهم نفس الراتب وهذا لا يجيه دورة ولا حمل ولا شيء ولا عنده أي مشكلة وهو قوي أفضل والضعيفة اللي تبدع تحمل الدورة وتحمل العمل وتحمل تعطيها نفس الراتب ونفس ساعات العمل. والله يا جماعة ما غير أشوف هالعيون تتقلب. قلت جاوبني الآن أنت عادل الحين وظالم سكت البلغاري ضبط بإذن الله ضمنت مسلم بإذن الله قاعد يضحك الحمد لله. قال صح بس ليه قام الله يا جماعة يتخبر. قال طيب ليش ما تطلع الرجل يطلع الحالة ويسافر الحالة والمرأة لازم محرم وتعقيد لازم تطلع معها وجماعها ويروح معها؟ قلت ممتاز. قلت شفت الملوك شو يطلعون؟ قال ايه. قلت كيف يطلعون الملوك ورؤساء الدول؟ يطلع الحالة يسافر الحالة يروح الحالة؟ قال لا. مين يطلع معه؟ كان يطلع معه قراض يعني معقده ها؟ ما قدر يتحرك الا معه خلوه يروح. قال لا بس هذا عشان حمايته. قلت يا سلام والمرأة من طالع معه الرجل عشان ايش يسوي فيها؟ الا عشان يخيف. فما اعظم هالدين بروح يجاهد واحد قال له ارجع حجة مع امرأتك تحميها حتى من تروح جاهز معنا سبحان الله لهالدرجة يعني بيروح ينصر الدين. لا انصر الدين مع زوجتك هناك حمايتك لها اعظم من روحك للجهاد. الله اكبر. عطني ديني اضمن للمرأة الحقوقة في العالم ما فيه. قلت لو ديدك من الشعر بيت الملوك اللي اطلعوا معهم الحراس من اللي يدفع فلوس الحراس؟ الملك صح؟ ويسكنهم على حسابه ويأكلهم على حسابه صح؟ قلت أبشرك أن عندنا الضعيف اللي طالع معها هو اللي يحافظ عنها يعني يحميها ويدافع عنها ويدفع فلوسها بعد ساكتة ما تشر. والله يا جماعة والله ما أكذب العيون بتجلى. والبلغاري مبسوط. البلغاري يقول جاء الله ذا الدين ما خلص. قال لي طيب ليش ولي؟ والله يا جماعة اشتقاعد يتخبط. قال ليش ولي؟ يعني هو يتزوج الحالة على كيفه ويتزوج لازم في ولي؟ قلت ممتاز. قلت الآن الولي هذا ايش وظيفته عندنا في الإسلام؟ المرأة عاطفتها أقوى من الرجل. يعني لو يجي واحد يتحرش لوحده في سوق الراشد ولا في أي سوق في الشرقية واحد يتحرش لوحده ثم جاء واحد بطل ها لما هذا تحرش فيها واخذ شنطتها جاء واحد وضرب الرجل واخذ الشنطه واعطاها الحره. قال تفضلي وانا اسف عن اللي سواه هذا الخبل. قال هو راح لفلان قالها أبدا ترى أي خدمة، وأنا يعني عشان ما يتعرض لك واحد مثل هذا أنا بكون جنبك وتامريني أي شيء. والله لو هذا الآن يتقدم لخطبتها وهي ما عندها دين يحكم في ولي وفي كذا، والله أنت أبدا الحين. عشان كذا لو كان أسوأ واحد ما يمكن يغير على عاطفة المرأة. عشان كذا قال الدين استريح، والله ما طولها لي عشان تطولها قدامك عقبات وفلاتر، هل أنت تصلح ولا ما تصلح، وقبلها محرم مهر مو بالآن العالم هناك يعزمها في مطعم وبعدها يزني فيها يفض بكارتها كذا رخيصة عند الميت أبد. موقف زي هذا ساعدها وتشيل عنها شيء ونطيح عنها شيء ويعزمها في مطعم وروح والعياذ بالله يزني فيها، هذا المرأة رخيصة عند الميت. عندما لا الإسلام قال لها تعال تعال استشار بالمجان تشتغل عندها اقعد شف أي واحد يجي ويصلح ولا ما يصلح، وقبل بعدها مهار هناك ما في مهار أبد طب وتخيل ولعب في الصغر. قلت هذا الولي وظيفته تكفي يتحكم العقل مع عاطفته، لما عاطفتها الرياشة هذه يوقف معها عقل ومستشار. إذا هذا الولي صار يرد الكفر، جاء واحد يرضى دينه وخلقه وردك تسقط ولايته ولا لا؟ تسقط ولايته في الدين، فلتر بخربان يطلع وتنتقل ولايته الواحد ينتقل الحاكم والحاكم يحول القاضي، فالقاضي يكون ولي. عشان كذا عندكم الاغتصابات قلت تذكر سميت السنة سوى جائزة، جائزة اللي تخرج من الثانوي بكر، إذا تخرجت واحدة من الثانوي بكر يعطونها جائزة، ولا واحدة خرجت جائزة ثلاث سنوات بعد ما في. عشان كذا ما عندهم حقوق المرأة اللي عندهم. الشاهد قال لي يا جماعة بدأ وجهه يتغير، قال لي أنا وإن اتفقت معك والبلغاري يازم وجهه يا يضحك، قال وإن اتفقت معك في الأمور الباقية في أمر في ظلم شديد واضح مستحيل تقنعني فيه. قلت وشو؟ قال الإرث، يعني أن الإسلام ظالم المرأة في قضية الإرث، يعطيها الرجل أخوها هاو بشر وهي بشر يأخذ حق مثل حظ الأنثيين. قلت له ممتاز، الإرث كيف يوزع يا جماعة؟ الإرث في ثلاث حالات، حالة واحدة تأخذ المرأة أكثر من الرجل أقل من حالة، الحالة الثانية يأخذون زي بعض مثل الإخوة لأم، الحالة العامة العامة اللي للذكر مثله حظ. أنا قلت بكلمك عن أسوأ وحدة الحين اللي تحسن إنها عيب أبكلمك فيها. قلت تعال تظن إني بقنعك في هذه؟ قال مستحيل. من بعض الناس لو قال له واحد الإرث قال تورطنا. ها عندنا جواب؟ قلت لو كان الرجل مات وعنده 90,000 وعنده ولد ابنه كم ياخذ الولد؟ شكلك تدرس الرياضيات. يقول 60 او انك تاجر. يقول 60 والمرأة 30 عادل ولا ظلم؟ عادل. قال ظلم. قلت ممتاز. وانا نقول عادل ايمانا بالله عز وجل نقول ظل عادل. لكن يا جماعة الله حكيم ان عقولنا صغيرة. الان 60,000 جلسة 60,000 حقة الرجل و30,000 حقة المرأة. 30 حقة المرأة ايش فيها؟ ما طالبها الاسلام تدفع لاي احد من 30 حقتها شيء. فالثلاثين لمن؟ لها هي تشتري فيها، لها هي تعطي اللي تبغاه هي، ما احد ما في واجب يسألها الله عزين وان راحت 30 ما اعطت زوجها لا. طيب واذا جاء احد يخطبها بيدفع لها فلوس على 30 صح ولا لا؟ صح. طيب هالضعيف اللي في الصين اذا جاء يتزوج بيدفع مهر لامراه من وين؟ من الستين. قلت مره هذه المحاضره انتشفى قال واحد بيدفع بيتسلف عليها بعد فوقها فستين بيدفع لها مهر لامراه صح؟ وبيسكت من الحرمه من الستين وبيصرف عليها من الستين وبياكلها من الستين شربها من الستين ويصرف على عيالها من الستين ويدرسهم من الستين وبتخلص من الستين والثلاثين حقت مرأة حقتها هي صح ولا لا؟ صح حقتها هي. طيب لو المرأة خلصت الثلاثين حقتها ها هذا ولي أبي سلمة بن سكين صح ولا لا؟ قلت له إحنا وقع أنا وياك من قطر، الحوار في قطر، قلت له وقع وياك من قطر الميزانية حقتنا 25,000، أنا باخذ 5، أنت تاخذ 4 أضعاف، أنت خذ 20، الخمسة دي ما لك دخل فيها، حقك أنت. بنروح أنا وياك المكتب السياحة والسفر وقف تذكرتين على من الـ20 اللي معك، وبنسافر أمريكا 6 شهور أبتكن ادفع أنت من 20 اللي معك، أنا بدخل المطعم واصل وقع أنت حاسب، أبدخل السوق أشتري وقع أنت حاسب، واصل قال لا لا أنت خذ الـ20 وعطي 5 حقك. إي والله، قلت عشان كذا الإسلام دين عظيم، أعطانا قسمة وأعطانا مسؤوليات على القسم. تطلع طلعة على الكورنيش تقول فلان أنت القطة من 20، ثم فلان هذا اللي معه 100 تقول أنت فلان قط 10 مسامحينك بس عليك الذبيحة. هذا اللي أعطى يا جماعة، فالإسلام عظيم، أعطاك مسؤولية أعطاك حقك. يوم اقسم بالله يا جماعة الرجل تغير وجهه، ما عاد بعيونه تغير وجهه، فقال ينوض يقول أنا والله هذه كلمة يا حبيبي، يقول أنا في حياتي ما توقعت أني مصروف عليه إلا الآن. يقول إحنا في أمريكا شغل شغل شغل حقين شر، وقت الإجازة تجيب الفشار قد كذا وبعباسة والناظر التلفزيون، ثم بعدين في بين الأخبار وكذا الإسلام وضلال المرأة، وإحنا بعد الناس الإسلام ليس في الدين مساواة، يقول إحنا صدقنا. يقول إحنا والله هذه الكلمة يقول we've been spoon-fed، يقول مثل ما طعم الولد الملعقة تربعة إحنا مرضعين هالكلام بكله. يقول كلمة والله ما أنساها يا جماعة، يقول الآن أنا من الليلة هذه أحتاج أغير برمجة نفسي. إيه وربي، قلت له أزيدك من الشعر بيت بل من الدين آية. قلت الآن هل تحس أن الحملة ضد الإسلام ولا ضد الأفعال؟ قال ما فهم. قلت له اشرح. قال هل تحس أن الإعلام ضد الإسلام ولا ضد الصح والخطأ؟ قال والله يا جماعة، قال قبل نقاشي معك لا الآن أقول إيه، أعطيت 3 أمثلة أبدت في الإمام، قلت الآن أبعلمك أن القضية ضد الإسلام ولا هي ضد الأفعال. الآن اليهود يرب لحية ولا لا؟ يرب لحية. والمسلم يرب لحية؟ يرب لحية. شعر مطلع عرب طبع لحية. لما يطلعون اليهودي طاقيته ذيك الخايفة ايش يقولون؟ يقولون he's fucked he's practicing his religion، ذا يطبق دينه، هذا انسان صح؟ طيب اللي احنا نفسه على المسلم قال شوف الارهابي جاء صح؟ طيب الفعل نفسه ولا؟ قلت الان الحجاب النن حقينهم الراهبات حقين كنيسة ادخل على الانترنت اكتب نن ان يو اف نن، طيب تشوفهم متغطين اقسم بالله غطى احسن من غطى حريمه الا من رحم الله، غطى غطى يعني من فوق لتحت وتشوفه وين تمشي تقول ايش الحياء والكشف، متغطي من راسه لرجليه اسود اسود احيانا يحطون ازرق، هذا الحجاب كامل عندهم. والمسلمه تحجب صح، وش يقولون بيك؟ يطلعونها في غلاف المجلة ويقعد يمدح فيها، وهذه إنسانة ضحت في دينها ضحت في حياتها لأجل الدين وسوت وسوت وسوت. طيب المرأة المسلمة متحجبة إيش يقولون؟ يقولون بلا كيف خاشت ملابسها خاشت بدار صح؟ الفعل نفسه طيب، بس القضية ضد الإسلام يا جماعة. التفجيرات من وين عرفناها؟ عندنا أول ولا عندهم أول؟ عندهم أول يا جماعة، من اللي صنع الفجرات؟ هم صح؟ يحصل تفجير خطأ، نعم نقول خطأ في قصر العالمين بقولها بمئة أفواهنا والله خطأ وما يجب، لكن حصل تفجير هنا وحصل تفجير هناك إذا حصل تكفير هناك وش يقولون؟ ما يقولون النصارى، شوف الإرهابيين النصارى صح؟ روحوا غيروا الإنجيل صح؟ ما يقولون، يقولون اسم الدولة يعني جنسيته كذا، ما يقولون دينه، يقولون جنسيته وينسبون هالمكان الجنسية صح؟ لأشخاص، لكن لما يسويها مسلم الإسلام صح ولا لا؟ طيب تعال دخلت قبل كم شهر، احنا يوم الخميس نجتمع عند الوالد والوالد حتى الله يعزهم يعني يرزقنا وإياكم برهما أحياء وميتين. فدخلت وسلمت على أهلي ودخلت الغرفة اللي قاعدين فيها الأطفال يلعبون، يلعبون إكس بوكس. طيب سخر الله بلاد المسلمين منها. الشاهد ولدي اثنين عيالي قاعدين مع الأطفال، عيال عمان وعيال خوان. أسمع ولدي يقول فجرة اقطع راسه. قلت وش الإرهاب الصغير ذا؟ قلت وش يقطع وش فجرة؟ وناظر اللعبة كلها تفجير تقطيع رؤوس. قلت في نفسي ونواقف أطالعهم قلت سبحان الله العظيم، لا من اللي مخترع اللعبة هذه؟ مسلم ولا يهود نصارى؟ لو كان اللي مخترع المسلمين كان شوف ربعنا أذناب اليهود النصارى، انظروا إلى هؤلاء الإرهابيون كيف يعلمون أطفالهم القتل منذ الصغر صح؟ صح؟ لكن من اللي قاعد يعلم التقتيل والأكبر دين يحارب القتل هو الإسلام. اقطع رأسه على طول إلى قتل، ومن قتل نفسا كأنما قتل الناس جميعا صح؟ ما كانوا يعيدون علينا يقولون أنتم تقطعون القاتل؟ إيه نحن نقطع القاتل لأنه قتل، لأن المعيار الإرهابي فنقتله. ليش الحين أنتم تقاتلون دول عشان قتلوا واحد واثنين وتقولون علينا تعيبون عن الإسلام الشريعة؟ تقول اقتل القاتل. لو قتلت ولده فنقتل. طيب ليش لو قتل الولد واحد ثاني ما تقاتل؟ ترحم القاتل ولا ترحم المقتول؟ فحبيبي الغالي وإحنا قاعدين نتكلم قدام قال لي أنا أبغى دين، أبغى إيميل. فأخذت إيميل وأعطيته إيميلي وقعدنا نتواصل أنا وياه. البلغاري أبشركم شرى مصحف ما لقى هنا، وراح ودور بين لقى ترجمة بلغاري، ما عند البلغارية كتب دينية من مترجمة لها، وقاعد يدور يبحث أي آية مترجمة ياخذ. وأبشركم بفضل الله عز وجل خير للسنين إن شاء الله. أما الأول الحمد لله فأسلم بفضل الله عز وجل، الثاني ما زال يراسلني إلى اليوم. وقلت له في الإيميل الثاني، قلت له بعد ما جاوبت على سؤال كان عنده، قلت May the Almighty God guide both of us to the right path، يعني أسأل الله أن يهديني وإياك للصراط المستقيم. رد لي بإيميل ثاني قال لي أنا متأكد أن الله هاديني للصراط المستقيم. فانقهرت شوي، فنزلت في آخر الإيميل كاتب تحت لأن جابت من السعودية وجابت من أمريكا عشان تسمعني كلام الله. والله يا جماعة يقول ما جابت، وأنا أفكر من ذاك اليوم جابني من أمريكا وجابت من السعودية وجمعنا فلوس عشان نتكلم عن الدين، إلا أن الله يبغى بيني خير. وما زال يا جماعة والله العظيم وهو الحمد لله قريب، وأسأل الله أن يفتح على قلبه وقلوبه قلوبنا أجمعين، إن ربي على ذلك قدير. أحبتي الفضلاء، والله لن تجد المرأة حقوقها إلا في الدين. وأبشركم آخر بشارة، ألقيت محاضرة عن حقوق المرأة قبل أسبوع، الأسبوع الماضي في المستشفى، وأنا في المحاضرة ترفع امرأة نصرانية يدها قدام الحاضرين قالت أبغى أسلم الآن. إيه وربي قالت أبغى أسلم الآن. قالت لو يعرف النساء أول من يصرف النساء، لكن رجالهم ما يبغى يروح يشتغلوا هنا مع عند عيالها على كيف مرتاحه. قال الله اطلعي، ما يبغى يسافر معها يحميها، قالها اروح. فسماها حقوق. اسال الله العظيم بوجهه الكريم ان لا يفرقكم الا وقد رضي عنكم وارضاكم. اسال الله ان يجعل كل من شاهد هذا اللقاء او سمعه او حضره ان لا يبقي في صدره امنيه هي له رضا وله فيها صلاح إلا كتب له أعظم منها، إن ربي على ذلك يسير. اللهم رب لنا ذرياتنا يا رب العالمين، وأصلحنا يا رب بهذا الدين، واجعلنا يا ربي ممن جعلت القرآن ربيع قلوبهم ونور صدورهم، ومن قام على هذا اللقاء اللهم أجزه خير جزائه حتى ترضيه. اللهم ولي علينا خيارنا وقتنا، شر أحوالنا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لقب أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا من خافك واتقاك واتبع أمرك طالب رضاك، واجعل هذا البلد بلدا آمنا وسائر بلاد المسلمين سامحون على الإطالة، سلام وفقنا وإياكم واجعلها فترة في موازيننا وصلوات الله. اللهم سلام. ضربنا يا شيخنا الكريم وانفقت وصدقت، واسال الله جل وعلا ان يجعل ما قدر في ميزان حسنات، او نحن قد عرفنا الجواب، فاتمنى من الله سبحانه وتعالى لي ولكم ان لا نخطئ الجواب، وان يكتب ويصدق الشيخ على ما قدم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى، وحياكم الله في المرة الكريم في هذا المساء الطيب المبارك، سعداء بكم وبتواصلكم، ونتمنى بإذن الله عز وجل